هذا من أعظم الفساد. ولهذا أتبعه بقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بترك حكم الله والرجوع إلى حكم غير الله. ولهذا أتبعه كذلك أفحكم الجاهلية يبغون، وبعده ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلذلك من تمام الإيمان وبرهان الإسلام وتحقيق التوحيد الاحتكام لحكم الله وعدم الاحتكام لغير حكم الله. فمن فضل أو قدم حكم غير الله فإنه يكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحكم غير الله سبحانه وتعالى إذا كان على وجه يكون فيه تفضيله على حكم الله أو تسويته بحكم الله فهذا الكفر الأكبر، وإن كان ليس كذلك ولكنه لشهوة وهوى وخوف ذهاب دنيا فهو كفر دون كفر ومعصية. وما من إنسان يعصي ربه جل وعلا إلا وقد حكم في نفسه بغير ما أنزل الله. فالرجل في بيته قد يحكم بغير ما أنزل الله، فإذا فعل المعصية فهو حكم بغير ما أنزل الله. والرجل في خصومته مع جاره أو صديقه أو شريكه إذا ظلم حكم بغير ما أنزل الله، إما بلسان الحال أو لسان المقال. ولو قيل كما قالت الخوارج بأن الآية على الكفر الأكبر عامة للزم من ذلك تكفير كل المسلمين، فمن من المسلمين من لا يعصي؟ ما من مسلم إلا ويقع في ماذا؟ في المعصية ويعصي ربه سبحانه وتعالى، ولكن يتوب الله على من تاب. فالشاهد من هذا الذي عليه جمهور أهل السنة وكان عليه سلف الأمة ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الآيات في هذا الباب على هذا التفصيل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قد يكون كفر دون كفر وقد يكون كفرا أكبر بحسب ما يقتضيه المقام. وأورد حديث عبد الله بن عمرو وذكر تصحيحه عن الإمام النووي رحمه الله، وترون في التعليق تضعيف بعض أهل العلم للحديث، وأشير إلى تضعيف العلامة الألباني رحمه الله، وقد ضعفه غير واحد، والحديث معناه صحيح وهو محتمل للتحسين، ولهذا حسنه من حسنه من أهل العلم، بل بعضهم يرى أن له طرقا وآثارا ومراسيل تشده فيرتقي بها إلى الحسن لا محالة. وعلى كل الأحوال هو يحتمل التحسين وهو معناه حسن، تدل عليه عمومات: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع أو تبعا لما جئت به. والمعنى المناسب لهذا التبويب الأمر بالاحتكام إلى حكم الله، وهو مما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما أثر الشعبي فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، والمرسل من قسم الضعيف. والآية كما نرى هي أقرب ما يكون في المنافقين من الذين دخلوا في الإسلام من اليهود أو غيرهم، ويزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل على من كان قبله وهم ليسوا كذلك، فليست في يهود لم يزالوا على يهوديتهم، وأثر الشعبي ضعيف لأنه مرسل. وكذلك الأثر الذي بعده كذلك ضعيف لا يصح، وهو كذلك لو قدر أنه صح لكان قتل عمر رضي الله عنه لابد أن يكون بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عمر ليتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إذنه. نعم. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.